أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى آخر الضمائر. فالدرس الذي مضى إعادة أو مناقشة لما مضى، نقول: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. هذا هو البيت الذي بدأنا به في الدرس الماضي. وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. أولا، ماذا يريد بهذا البيت أو الغرض منه؟ ما هو بيان؟ يعني إذا اجتمع ضميران أحدهما أخص من الآخر يقدم أخص متى؟ إذا اتصل، إذا كانا متصلين. ما معنى الأخص وغير الأخص؟ ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، والضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. إذن إذا اتصلا ضميران أحدهما أخص من الآخر وجب ماذا؟ تقديم الأخص على غير الأخص. مثال ذلك ما هو؟ الدرهم أعطيتكه، الدرهم أعطيتنيه. طيب، في مثل هذا لا تقول الدرهم أعطيتك إياه، الدرهم أعطيتني إياه، أعطيتك إياه. يجب تقديمه لأن ضمير المخاطب وفي الثاني متكلم أخص من غيره، فلذلك وجب تقديم ذلك. وإذا يعني لو قدمناه ماذا يكون؟ الدرهم أعطيتهوني. هذا هو الممنوع. في مثل هذه الحالة لا يقدم. وإذا كان غائبا بعضهم بحث في جوازه، ومنه ما نقل أو روي أثر ولا ندر سنده، من قول عثمان رضي الله عنه: أراهم الشيطان يعني الباطل شيطان، لهم الباطل شيطان. فهذا بعض فكر في هذا، وهذا هو الشطر الأول: وقدم الأخص في اتصالي. وما معنى الشطر الثاني وهو قوله: وقدم ما شئت في انفصالي؟ إذا كان ضميران منفصلان فماذا؟ فيجوز لك أن تقدم الأخص وغير الأخص، انتبه الخيار في ذلك. مثل الدرهم أعطيتك إياه، وكذلك أيضا أعطيته إياي، كلاهما جائز. لكن يقول هنا قيد باقي في هذا، وهو ألا يقع لبس، فإن وقع لبس لا يجوز إلا تقديم للمقصود منه. مثل زيد أعطيتك إياه، لأن هذا معناه زيد أعطيتك إياه، المخاطب آخذ وزيد مأخوذ. فلو عكسنا ينعكس المعنى، وأنت لا تريد ذلك. إذن إذا وقع في اللبس مع كونه منفصلا يجب تقديم ذلك عليه، يجب تقديم الأخص في مثل ذلك مع كونه منفصلا، مقدما المحسن مقدما الأخص في اتصال شراب البيت الوعاطفة السنابية. قدم مبني لا مبني بسكون مقدرة، قل خذها بسكون مقدرة، من عمل بالاشتغال المحلي لحركة التخلص من التقاء الساكن، وكانت كسرة لأنها الأصل في التخلص. طيب قدم الأخص، إيش إعراب الأخص؟ مفعول بمنصوب في اتصال إيش هو؟ الجار متعلق إيش؟ اتصال. وقدم ما شئت من اتصال نفس الإعراب، وقدم ما شئت من اتصال. وقال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذا البيت ما الغرض منه؟ بيان أن الضميران أن الضميرين إذا اتحدا في الرتبة، ما معنى اتحادهما في الرتبة؟ بأن يكون متكلم أو متكلمين أو مخاطبين أو غائبين. في مثل هذا إلزم فصلا، ما معناه؟ يجب عليك أن تفصل الفصل للوصل، يعني يكون ضمير منفصل. يجب إذا اتحد الضميران غيبة أو خطابا أو تكلما فيجب عليك الفصل، أن تفصل في أحدهما. تقول أعطيتني إياي، ما تقول أعطيتني، أعطيتك إياك، لا تقول أعطيتك أعطيته إياه، ولا تقول أعطيته، لا لازم افصل. هذا معنى قوله إلزم فصلها. فلا يجوز ضي اتصال بما يثبت ذلك، يعني ممنوع. لكن هنا شرط في غير هذا، وقد يبيح الغيب في وصله. نعم الشطر الثاني لسه، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إيش معنى ذلك؟ وقد يبيح الغيب، ما معناه؟ يعني كونه ضمير غائب يبيح فيه الضمير يرجع لمن؟ على ما إذا اتحد رتوتهما. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني معناه إذا كان لمخاطبين، إذا كان اتحد مخاطبين متكلمين هذا حكمه مضى. لكن في قلة وجد إذا كان لغائبين يجوز الوصل فيه وصلا، جائز هذا. مع ذلك قالوا اشترط في هذا في قصور في بيت الألفية، وقد أكمله في كافية الشافية وفي الشافية بقوله مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تؤتضر، يعني معنى ذلك أنه لا بد اختلاف اللفظ مع كونهما غائبين، لا بد من اختلاف اللفظ. إذا اختلف اللفظان يجوز أن تجعلهما متصلين، أن تجعلهما متصلتين. الزيدان الدرهم أعطيتهماه، هذا إيش؟ وصل ولا فصل؟ وصل. هذا الدرهم أعطيتهماه، الدرهم أعطيتهما إياه، هذا فصل. المفروض في الشطر الأول بين أنه إذا اتحدى يعني رتبتهما يجب فصلهما، يجب الوصل والفصل. لكن سمع من العرب مثل هذا مع اختلاف ما، أي مع اختلاف ما في التثنية والجمع وكذا، الدرهم أعطيتهماه هذا مثنى والثاني مفرد، اختلف لفظهما فجاز وصلهما، وإليه أشار في الكافية والشافية مع اختلاف ما. ونحو ضمنت إياهم الأرض ضرة اقتضت، هذا البيت يقال في بعض النسخ الألفية موجود، ولكن يقولون الصواب أنه ليس من الألفية. إذا معنى ذلك لا بد من هذا القيد وإن لم يكن من الألفية. قال وفي اتحاد الرتبة الجار يتعلق بإيش؟ إلزم في الأمر فاعل أنت وصلا مع إعرابه مفعول به لذة، وقد يبيح الغيب في وصل إعرابه. اللغة العاطفة الإسلامية قال حرف تأكيد تقليل، تقليل هنا يبيح الغيب فعل وفاعل، يبيح الغيب فيه متعلق بإيش؟ ليبيح وصلا مفعول به منصوب. هذا هو الذي يعني يتعلق بهذه المسألة. أيضا مسألة أخرى مما يعني بينه مالك، مسألة ما تسمى نون الوقاية. نون الوقاية هذه سماها نون الوقاية. لماذا سمي نون الوقاية؟ لأنها تكل فعل عن الكسرة موجبة لأجل الياء، لذلك سميت أيضا وسميت نون الوقاية. ولذلك وإلى ذلك أشار بقوله وقبل يا النفس معاتي للتزم نون وقاية وليس كالنظم. ما معنى البيت هذا؟ وقبل يا النفس، ما المراد بالنفس يا متكلم؟ والنفس يطلق على المخاطب وعلى وعلى الغائب أيضا، فلماذا عينه للمتكلم؟ بدليل إيش؟ قوله وليتني فشاء وليت، يعني هذا يعين أن مراده قبل النفس، ياء النفس هذه أطلقت على المتكلم. ولماذا النفس عام؟ المخاطب قوله نفس والغائب قوله نفس. ما الدليل على أننا على أنه أراد بالنفس المتكلم؟ قوله في آخره في وليتي وليسي، وكذلك أيضا وليتني فشاء وليتني، هذه تعين أن مراد بالنفس هنا ياء المتكلم. مع الفعل التزيم نون وقاية، نون وقاية مع الفعل، يعني معنى ذلك أنه إذا جاء ياء المتكلم وسند إلى الفعل يجب عليه أن يكون بين الفعل وبين هذه الياء نون تسمى نون الوقاية، لأنها تكي الفعل عن كسرة موجبة للياء. وليس كالنظيم، ماذا أراد بقول ليس كالنظيم؟ أنه ليس هي فعل على الأصح فعل ماضي، ومع ذلك نظم في بيت شعري يقول عددت قومي كعدد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس ترك من الوقاع في هذا. وهذا قد نظم، يعني الدورة الشعرية منظوم. وأما قوله وليتني فشاء وليت ندرا، ومع لعلك هذا بيان ايش؟ بيان ما نون الوقاية مع الحروف، مع الحروف مع ان واخواتها حروف ليت. يقول وليتني فشاء وليت ندرا، ايش معنى هذا؟ يعني ليتني مع نون الوقاية مع ليت، هذا كثير في استعمال العرب. وليت ندرا ايش معناه؟ أن حذف النون مع ليت نادر، وإنما إيش مع النون هو الغالب. ومثال ذلك في قوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مال. ليتي هذا نظ يعني أيوة. ها إيش يقول هذا لسه؟ أيوة طيب، هذا يقول لك أكمل اسم ال خذ إيش اسمه؟ قرع عليه سيارة حجزت عليه سيارة رقمها كم؟ 4000 230 ألف قاف راء أمري. من كان عنده هذه السيارة فليقم، لا تحجزوا بين الناس. هذا شروع، انتهينا من ما سبق، فننتقل إلى قوله وليتني فشالت ندرة. ما أكملنا هذا الباب. ماذا ليتني فشالت ندرة؟ معنى ذلك أنه هذا بيان لحكم نون الوقاية مع الحروف، ومنه ليت فيقول وليتني فشاء استعمال النون أو دخول النون في ليت هو الغالب الشائع في كلام العرب، وليت ندرا. أما حذفها معه هذا نادر، كقوله كمنية جابر قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي وأفقد جل مالي رواية، يعني معنى ذلك أن ليت تترك النون أو تحذف النون منها لكنه قليل، والكثير ثبوتها. وبه ورد في القرآن، القرآن الكريم يعني ورد بها يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني ما حذف في القرآن وإنما جاء في الضرورة الشعرية، وليت ندرا. ومع لعل أكس، أما لعل أيضا من أخوات إن، لعل أكس الحكمة المسألة معناه استعمله بالعكس، وهو أن حذف النون معها أكثر من إثباتها فيه، ولذلك في القرآن لم يقع إلا بهذا، لعلي أبلغ أسباب السماوات، لعلي أطلع إلى إله موسى، ما في نون. وأما لعلني فهذا قليل بالعكس بخلاف ليت، بخلاف ليت. فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها مجدا قبرا لأبيض ماجدي، فقلت أعيران القدوم لعلني، أدخل النون مع لعل، هذا قليل. والشائع الكثير أن تقول لعلي كما في القرآن الكريم لعلي أبلغ الأسباب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب، وكذلك أيضا لعلي أطلع إلى إله موسى، فهذا هو الكثير. ومع لعل أكس، وكن مخيرا في الباقيات. وأما باقي الحروف التي هي إن وأن ولكن وكأن، يعني أخذنا ليت لعل هي ستة، فمن الستة أخذنا اثنين، بقي إيش؟ إن وأن وإيش ولكن وكأن، هذه بقي ليت ولعل تقدم حكمهما. إذن هذه إن وأن ولكن هذه إيه وكأن، هذه الأربعة مخيرة. وكن مخيرا في الباقيات، في الباقيات أخواتي ليت ولعل كن مخيرا، إن شئت قلت إني بحذفها، وإن شئت قلت إنني، وإن شئت قلت أني، وإن شئت قلت أنني، وإن شئت قلت كأني، وإن شئت قلت كأنني، وإن شئت قلت لكني، وإن شئت قلت لكنني، وكل واقعي في الكلام الفصيح في القرآن وغيره. فلذلك قال وكن مخيرا في الباقيات، في باقيات أخوات الباب يعني أخوات ليت ولعل كن مخيرا، إن شئت استعملت مع النون وإن شئت حذفت النون، هذا هو معناه. واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف، كذلك أيضا يتكلم على إدخال النون الوقاية مع من حروف الجر وعن، فهذا هو ماذا تجب تلزم تلزمهما نون وقاية مني عني، هذا هو أصل عن، ثم الوقاية فأدغمت فصار مني وعني. لكن بعض من سلف، بعض من تكلم بالكلام العربي وجد منه تخفيفهما معناه حذف النون مني وعني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، عنهم وعني عني خفف، ولا قيس مني خفف كذلك، هذا ويعني ورد في كلام العرب. والكثير الغالب أيضا مع مين وعن دخول نون الوقاية، دخول نون الوقاية، وهذا معنى قوله واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف، يعني أن بعض من تقدم خفف عن وعن عن ومن، مع أن الغالب الكثير الاستعمال إدخال نون الوقاية معهما، لزوم نون الوقاية لهما. والإعراب وليتني هذا مبتدأ مكي، مبتدأ محكي، وليتني فشع فعل ماضي فتعد مقدرة من أنظر أشتران إيه فشع من ذات تعذر، وفاعله ضمير مستتر جوان تدير هو، والجملة نفيل والفاعل خبر مبتدأ. وليتني فشع، وليتي مبتدأ محكي، ندرا فعل ماضي مبني فتعد ظاهرة والآلف إطلاق، وفاعله ضمير مستتر في جواز تجر هو، والجملة مفعول والفاعل خبر مبتدا أيضا. ومع لعل أكس، مع مبنية على السكون وليس يعني تسكنها للضرورة، لأن مع لغة فيها كما سيأتينا في باب الإضافة يقول ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر بسكون التصيل ومع لعل الواقع مع منصوبة الظرفية متعلق بعكس مع مضاف لعل مضاف المحكي اعكس فعل أمر مبني على السكون وفعل ضمير مستتر وجبا تدر أنت اعكس وكن مخيرا الواقع فاعل نافية كن فعل أمر مبني على السكون وفعل ضمير مستتر وجبا واسمها ضمير مستتر جوازا وجبا تدر أنت وكن مخيرا خبرها منصوب وعلامة نصبها ظاهرة والآلف بدل من التنوين مخيرا في الباقيات جارون متعلق بمخيرا وفي التضمين والتضمين العيوب القافية وهو جائز للمولدين وإن كان عيبا لفحول الشعراء في الباقيات واضطرارا الواعطفة السنافية اضطرارا منفول لأجله أي لأجل اضطرار خفف فعل ماضي مبني على الفتح والعرف ثلاثة صوت لإطلاق الفم ذات الصوت بعض هذا فاعل خفف مني وعني مني متعلق مني هذا مفعول خفف مني وعني مفعول لأنه محكي لأن مرادنا لفظها معناه مني وعني عطوف بعض فاعل مؤخر هذا مني وعني مفعول مقدم خفف مني بعض فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفض مضايرة بعض مضاف من اسم موصول معالي جري مضاف إليه من ياسكن قد حرف تحقيق سلف فعل ماضي ومن على فتح وفاعله ضمير جوازا تدل هو والالف اطلاق ايضا كالسابق والجمله الفعل والفاعل صله الموصول لا محل لها من الاعراب مني وعني واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف هذا هكذا اعراب البيت الشرح ذكر في هذين بيتين حكم نور الوقاية في هذين بيتين حكم الوقاية مع الحروف لأن الذي سبق إيش وقبل ين نفس مع الفعل التزيم نون الوقاية وليس كالنظيم هذا كلامه مع الفعل مع الفعل واجب هذا مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقول الشاعر كقوله كمنية جابر إذ قال ليت هذا مع الشاعر أصادفه خبر ليت وأطلب جل مالي وأفقد جل مالي هذا مثال لحذفها والكثير في لسان العربي ثبوتها وبه ورد القرآن في القرآن ما ورد إلا معها وقال الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وكذلك آيات أخرى وأما لعل من أخوات ليت أيضا فذكر أنها بعكس ليت فالفصيح تجردها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب لعلي ما قال لعلني لعلي أطلع كذلك أيضا هذا معناه أن لعل وقع في القرآن الكريم بحذفها فإذا هو أفصح الاستعمال ويكل ثبوت النون وهذا ما وقع في القرآن يكل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أهط بها قبرا لأبيض ماجدي فقلت أعيران القدوم هو الفأس قدوم وآلة النحت أخط أنحات يعني بها قبرا بالقدوم قبرا لأبيض ماجدي والقبر الغلاف الأبيض الماجد معناه هو السيف يعني معناه يريد أن يجعل غلافا لسيفه فقال أعير عن القدوم هذا محل الشاهد لعلني حيث أدخل النون مع لعل على خلاف الغالب في استعمال العرب لأنها تستعملها بدون ذلك كما هو الواقع في القرآن ثم ذكر أنك بخلاف إذن قسم الحروف هذه إلى ثلاثة أقسام قسم أغلب الاستعمال معه أن يكون مع النون وهو ليت والحذف قليل وقسم بعكس هذا أن يكون استعماله بلا نون وإلحاق النون قليل وهو لعل وقسم مخير فيه وهو باقي الأخواته ليت ولعل ولذلك قال وثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات أي في باقي أخواتي ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني بحذفها وإنني بإثباتها وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني هذا مخير أنت ثم بعد ذلك بين حكم يعني الحاق النون لمن وعن. قال ثم ذكر أن من وعن تلزموا ما نون الوقاية فتقول مني وعني بالتشديد، لما إذا شدد يد لأن اجتمع مثلان من نون ساكنة ونون الوقاية متحركة فوجب إدغام الأولى في الثانية مني وعني بالتشديد. ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف بحذف نون الوقاية والموجودة هي أصلها أصلية بالتخفيف وهو شاذ، وهو فقال الشاعر قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس من قيس بالصرف وعدمه ولا قيس مني ولا قيس مني ولا قيس مني، هذا محل الشاهد مني وعني. فحذف النون مع أن الغالب الكثير الاستعمال أن يكون من وعن مع نون الوقاية مني وعني، وهذا هو الواقع في القرآن الكريم. أيضا مما تدخل في نون الوقاية لدن، ولذلك قال وفي لدن لدن قل، يعني أن دخول نون الوقاية مع لدن هو الغالب الكثير. وفي لدن لدن أي بالتخفيف بحذف النون قل، هذا قليل كما سبق لنا في من وعن أن الغالب عن دخول نون الوقاية عليهما، كذلك أيضا لدن استعماله مع الوقاية هو الغالب. وأما لدن بالتخفيف من لدن فبعض القراءة قل، هذا قليل. وأيضا مما تدخل في نون الوقاية كلمة قد وقط بمعنى حسب، كلمة قد وقط، فهاتان كلمتان أيضا يدخل فيهما نون الوقاية، ولذلك قال وفي قدني وقطني الحذف أيضا قديتي، يعني الغالب في استعمال قد وقط أن يكون مع نون الوقاية. قدني قدني من نصر خبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي، هذا استعمال الاثنين. قدني هذا أدخل فيه قدني قدني قدني من نصر خبيبين قدي، وفي الثاني حذفها جمع بينهما في بيت واحد. يقول وفي قدني وكذلك قطني قطني مع النون، وتقول قطي بحذفها قال أيضا قدي في، أي بقلة حذف النون مع هاتين الكلمتين وارد في كلام العرب وارد في كلام العرب، فتقول قدني وقطني على الاستعمال الشائع الكثير، وتقول قد قدي وقطي بحذف النون على قلة، هكذا معنى هذا البيت. وإعرابه إعراب البيت وفي لدني جار متعلق بقل، لدني مبتدأ محكي، قل فعل ماض مبني على الفتح فاعله ضمير مستتر في جوازا تدلو، جملة نفير والفاعل خبر مبتدأ، والجملة مبتدأ خبر جملة كبرى في دنيا صغرى معطوفة مستتر. وفي قدني وقطني وفي قدني وقطني في قدني الواو أتوسط في حرف جر، قدني مجرور به محكي وقطني معطوف محكي، الحذف مبتدأ وجار متعلق بيفي في آخر البيت، الحذف مبتدأ مرفوع أيضا مفعول مطلع عامل ما تقدر. إضت أيضا أي رجعت إلى إخبارك بهذا رجوعا معنا، إضت أيضا قد يفي قد حرف تقليل، ويفي فعل مضارع، وفى يفي فعل مضارع مرفوع يتجرد عن الناصب والجازم وعلامة ربيض مقدرة في آخره من عمد لا استفقار، يفي وفاعله ضمير مستتر جوازا تجر هو، والجملة من الفعل والفاعل الحذف، يعني والجملة من الفعل والفاعل خبر مبتدأ وهو الحذف، والحذف مبتدأ مرفوع وقد يفي خبره، هكذا إعراب البيت. وأما شرحه قال أشار بهذا البيت إلى أن الفصيحة في لدني إثبات النون لدني، فقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا بإثبات النون، ولذلك شددت لأنها لما جاءت واجتمعت مع جنسها مع مثلها مثيلاتها وجب إدغام الأولى في الثانية. ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف في نفس الآية، بعض من قرأ بهذا هي لنافع قراءة نافع، ولم تجعل نونها للوقاية لحقت لج بالسكون لضم الدال في الآية، يعني هذه بعضهم يعني ربما يتوهم من لدني، هذه قراءة نافع من لدني ممكن أن تكون لج لأن لج لج بالنون لج بغير نون لغة، لكن قالوا هذا لا تكون من لج لأن تلك ما تضم جالها، فلذا عرفنا أنها لجون هي لجون. غاية ما هنالك أن نون الوقاية حذفت لجوني، وبعضهم حاول أن يجعل هذه نون الوقاية وليست لجون وإنما هي لج، لكن هذا لا. وهذا بالنسبة لجون، لجوني لجني لجوني. والكثير في قد وقط أيضا ماذا؟ ثبوت النون نحو قولك قدني وقطني بمعنى حذف، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي بمعنى حسبي. وقد اجتمع، وإنما قال بمعنى حسبي تفسير لكل من قد وقط، قدي وقط على اللغتين كما هو مذهب الخليل والسيبوي خلافا للكوفيين بقولهم يجب الحذف التي معنى حسب كما يجب في اسم الفاعل الذي هي بمعناه كافية. واحترز به عن قد الحرفية، احترز به بمعنى حسب قد، لأن قد الحرفية مثل الذي في البيت هذا قد يدي هذه حرفية قد الحرفية. لماذا؟ فقد قام فعل وقط الظرفية نحو ما فعلت قط، إذ لا يضافان للياء لأن هاتين لا يضافان لأنهما حرفان فلا يضافان إليه. وعن قد وقط اسم فعل اسم فعل، وعن قد وقط اسم فعل بمعنى يكفي فعل مضارع، وهذا يجب عليه، فإنه كما في المغني بمعنى يكفي ما في المغني أو كفى بمعنى كما استقر بالدمامين إما بمعنى الماضي وإما بمعنى المضارع، لأن اسم الفعل المضارع مختلف فيه فإن النون تلزمهما كالأفعال كما مر عن التوضيح. وإذا كان بمعنى حسب فالغالب بناؤهم على السكون قط قد، وقد أفسران قطي وقدي وقد ورباني كما في الروداني، هكذا اختلفوا في هذه هاتين الكلمتين. الحاصل إن قد وقط تلزمهما في غالب الاستعمال نون الوقاية، وأما حظ الوقاية عنهما فهو قليل. وقد جاء وقد اجتمع الحظ والإثبات في قول الشاعر قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد جمع. في الأول استعملها بالنون قدني من نصر الخبيبين قدني هذا مع النون، وقال في الثاني قدي هذا توكيد للأول وحذف النون هنا، فاجتمع في بيت واحد استعمال الكثير والاستعمال القليل وهو حذف نون الوقاية عن قد. هذا هو خلاصة معنى الأبيات بالنسبة لحكم نون الوقاية التي تتصل بما سبق، تتصل بالأفعال وجوبا، ومن الأفعال استثنى لنا ليس نظم شعرا وليس في ساعة كلام، وبعد ذلك الحروف مع ليس ولعل، وبعد ذلك من وعن، وبعد ذلك مع بقية الأخوات إن وهي الأربعة ففيها مخير، وبعد ذلك من وعن فهما كذلك كالأول يلزمهما وجوبا إلا في قلة في حالة شذوذ فإن حذف النون جائز وارد ولكنه ليس غالبا الاستعمال. وكذلك بعده بين لنا حكم نقاء مع لدن مع لدن لدن لدني هذا هو الغالب لدني بحذفها قليل. وكذلك كلمتان قد وقط معنى حسب، فهاتان الكلمتان الغالب في الاستعمال يعني أن تكون مع أن يكون مع النقاية. وقل حذفهما وقد اجتمعا في هذا البيت مثال لقد، قد لي من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد. انتهينا من هذا الباب وهو البحث عن الضمائر، بحث الضمائر انتهى. وقد سبق لنا معارف النحو سبعة فعلا، معارف النحو ضمير فعلا، يعني معارف النحو ضمير فعلا وذو أداة فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو أداة فمناد عينة، فذو إضافة بها تبين، هكذا رتبناه في الأول. إذا قلنا الأول وهي سبعة، الأول الضمير، وقلنا إن من حق ابن مالك أن يذكر باب الضمائر ولكنه ما كتبه مباشرة، بعد ذلك قال فقمت ليش ماذا قال فما لي في غيبة وحضورك أنت وسمي بالضمير ما قال باب الضمائر لكنه بالترتيب هو ما ذكرها مرتبة هناك ما رتبها لكن في التبويب رتبها أولا باب الضمير وانتهينا منه ثانيا العلم وبعد ذلك فالموصول وبعد ذلك الإشارة وبعد ذلك ذو الآيات هكذا رتبها في الأبواب والآن نأتي إلى الباب الثاني من الأبواب التي رتبناها في السابق نقول الضمائر انتهينا منه ننتقل إلى الباب الثاني وهو باب العلم العلم من أعرف المعارف مضمر أعرفها ثم العلم ولذلك قال العلم أي هذا باب شرح العلم أي هذا باب شرح العلم وتقدم لنا أن إعراب التراجم كلها وقلنا إنها تقبل أوجهان سبعة من الإعراب وقلنا إن هذا مما حذف منه مضافان وقد اختلف النحاة هل حذفهما تدريجي أم مرة واحدة وقد سبق البحث في هذا في مغني اللبيب في نظم مغني اللبيب الباب الذي نحن فيه الآن لازلنا في باب الحذف فيه ما يضاف محذوف مضافان مضاف واحد ثلاث متضعفات وقد سبق لنا بحث هذا وهنا باب شرح العالم باب واحد شرح الثاني إذن حذف مضافان أي بل نقول ثلاثة لأنه سيكون خبر مبتدأ محذوف أو متلقى خبر معظم نقول إيه؟ هذا باب شرح العلم العلم بفتحتين ما هو علم ولا علم بفتحتين في اللغة يطلق على الجبل العلم يطلق على الجبل كما في قوله تعالى وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام البواخر أو السفن التي في البحر كالجبال يعني نشبهها كالأعلام المعلم ومن قول خنساء اختصف وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار أن تمدح أخاها صخر وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه كأنه علم جبل يعني في رأسه نار وهذا من عادة العرب إنهم يقيدون النار على رأس الجبال ليهتدي الأضياف أصحياء العرب كانوا أصحياء فسخاؤهم هذا يدعوهم إلى أن يقيدوا النار في الليل في الليلة المظلمة حتى يهتدي إليهم الأضياف ويجيء إليهم ويأكلوا طعامهم فكانوا هكذا عادته فتقول تشبه بهذا كأنه عالم في رأسه نار فتمدحه بهذا ومشاهده كأنه عالم فالعالم الجبل ويطلق أيضا على الراية والعلامة بمعنى العلامة ومعنى الراية وأما في الاصطلاح كسيأتينا في كلام الناظر رحمه الله تعالى وهذا الذي أتينا نقله من الأخير وهو قوله يعني العالم اسم يعين مسمى مطلقا عالمه كجعفر وخيرنك هذا اصطلاح يعني الاسم في اصطلاح النحاة ما دل على مسماه بدون دلالة مطلقة اسم يعين مسمى معناه العالم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا هذا هو تعريفه ومن ماذا أخذ من اللغة من الراية والعلامة من الأخير لأنهم يقولون أن موسى علم على مسماه فليس سمي اسما لكون علامة على مسماه واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي يعني والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي هكذا يقولون لأنهم الكوفيون يقولون من الوسم وهو العلامة والبصريون يقولون من السم ايه مأخوذنه واشتق الاسم من سما البصري من السمو وهو العلو لأنه لدلالته على مسماه يعلو به مسماه لكن مشهور أنه من وسم كما قال من السمة والعلامة لأنه علامة متناسب مع اشتقاقه من الراية والعلامة قال اسم يعين المسمى مطلقا إذن عرفنا أن العلم تعريفه هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا ما معنى مطلقا؟ أي بلا تقييد بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة ما يحتاج لهذا بخلاف سائر المعارف الضمير لا يكون لا يدل على مسماه إلا بقيد كونه غائبا أو مخاطبا أو متكلما وكذلك يدل اسم الإشارة مع الإشارة وهكذا يعني فإنه خرج منه بهذا كونه عالما يعني معناه العالم اسم يعين مسمى مطلقا يصبون يعين المسمى مطلقا مطلقا أي بلا تقييد بماذا؟ بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة. إذن اسم وعين المسمى على جنس جنس هذا تعريف منطقي جنس يشمل النكرة والمعرفة. لماذا؟ لأن النكرة أيضا تدل على مسمها وعين مسمها لذلك يدخل في الجنس والجنس شأنه الإدخال وإنما يخرج بالفصل وما بعده بالفصل. إذن اسم وعين اسم أدخل العالم هو الاسم الذي يعين مسمعه الذي يعينه يشمل النكرة فالاسم يشمل النكرة والمعرفة وخرج يعين مسماه خرج به النكرة. لماذا؟ لأنها لا تعين إنما جنس شائع رجل يصدق على كل من ثبتت له الذكورة من بني آدم قالوا رجل. وأما العالم فليس كذلك زيد خاص بشخص معين تعين بتشخصه هذا هو معناه. وأما قوله نكرة خرج بلا قيد أي مطلقا معنى مطلقا أي بلا قيد خرج بهذا ماذا؟ خرج بهذا بقية المعارف كالمضمر فإنه لا بد من تقييده بالتكلم والخطاب والغيبة وكذلك أيضا غيره من الأسماء الإشارة والموصول هذه كلها لا تعين إلا بما يضاف إليها من الإشارة وكذلك من الصلة وهكذا. اسم وعين مسمى مطلقا عالمه أي عالم الاسم عالمه أي عالم الاسم. إذن اسم وعين مسمى أي يعين ويحدد مسماه هو العالم أي عالم الاسم أي عالم الاسم. الإضافة هذا معناه لأدنى لملابسة لأنه ملابسة أو لتخصصه به. قال اسم وعين مسمى مطلق عالمه ثم بين بالأمثلة على أن العالم ينقسم إلى عالم شخصي وإلى عالم جنس وإلى عالم وإلى العقلاء وإلى غير العقلاء. فقال عالم كجعفر هذا اسم عالم لشخص معين هذا وخير النقاء كذلك هذه امرأة امرأة هذه من شعراء العرب وهي أخت طرفة بن العبد لأمه هذه تسمى خير نق. وكذلك وقرن اسم قبيلة هذا يعمى وقرن وعدن اسم بلد عدن المعروف ولاحق لاحق اسم فرس هذا أيضا من الأعلام لاحق اسم فرس لمعاوية رضي الله عنه ولاحق وشرقم وشرقم بالدال المعجمة أو بالدال المهملة وهو اسم لماذا للجمل اسم للجمل جمل للنعمان المنذر ملك العرب هذا شدقم شرقم ولذلك الإبل الشرقمية أو الشرقمية. وهيلة اسم شاة هيلة اسم اسم شاة لبعض العرب وهيلة وواشك اسم كلب وواشك اسم ذكر. هذه بينا بالأنواع بأمثلة مختلفة على أن العالم يطلق على عدة أنواع يكون عالما للشخص عالما شخصي وعالم جنسي وعالم العقلاء وغير العقلاء من البلدان والأماكن وكذلك أيضا من البهائم هذه كلها يوضع لها أعلام. بين بهذا أن العالم يشمل كل ما وضع للشخص لذات معينة مشخصة ولا يتعين ذلك العقلاء فقط هذا مراده بتعداد الأمثلة. يقول والإعراب اسم مبتدأ اسم مبتدأ مرفوع اسم مبتدأ مرفوع أو خبر مقدم اسم خبر مقدم يعين المسمى مرفوعا ضمن ظاهرة يعين فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم على مطر ضمن ظاهرة يعين وفاعله ضمير مستتر جواب تدل هو يعين المسمى مفعول بمنصوب فتعد مقدرة يعين المسمى اسم يعين مسمى هذا والجملة صفة والجملة صفة اسم يعين مسمى مطلقا حال منصوب حال كونه مطلقا بلا تقييد عالمه مبتدأ مؤخر هذا هو الأولى مبتدأ مؤخر مرفوع علامته ضمن ظاهرة. وتقدم اسم عليه واجب لأنه مشتمل على ضمير يعود إليه فوجب تقديمه. عالمه مبتدأ مؤخر مرفوع علامته رفع ضمن ظاهر عالمه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع رجال مضاف إليه ممنوع على الضم عالمه وهذا هو الأولى. ولو أعلمنا بالعكس اسم مبتدأ علمه خبر يجوز لكنه بعيد عن الغرض، لأن الغرض هو المحدث عنه والعالم وليس الاسم، والمحدث عنه أولاد كونه مسندا إليه لا مسندا. إذن الأولى في الإعراب أن نقول اسم خبر مقدم، وعين مسمى جملة صفة، معلم ربي صفة، عالمه مبتدأ مؤخر، وهذا أولى الإعراب. وهو واجب التأخير، واجب التأخير المبتدأ واجب التأخير. لماذا؟ لتعلق الضمير لإضافته إلى ضمير يعود على الخبر، على متعلق الخبر، كما قال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عيني حبيبها، ولكن ملء عيني حبيبها، ملء عيني خبر مقدم وحبيبها مبتدأ مؤخر، وجوبا وجوبا تأخر لأن اتصال لأن ضميره يرد على ملابس الخبر. قال عالم كجعفر خبر مبتدأ وذلك كائن كجعفر، وقرن كذلك عيد نخير نقاء معطف مجرور غالب الإطلاق، وقرن معطف مجرور، وعدن معطف مجرور، ولاحق معطوف مجرور، وشركة من مهيلة، وأشكل معطوف على وخبر مبتدأ محض، وذلك كائن أو مثاله أو أمثلته كائن كائنة كجعفر إلى آخره. هذا هو حل البيت أو إعرابه بالاختصار. يقول العلم والشرع، العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، هذا هو تعريف العلم. ما هو تعريف العلم؟ هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة، إذا قلنا اسم دخلت النكرة لأنها اسم ويعين، ولذلك تقدم لنا هناك النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة. فهذا يعني قسمه لك اسم مقسم إلى اثنين، دخل ويعين مسماه أخرج النكرة، فصل أخرج النكرة، وبلا قيد أخرج بقية المعارف. بقية المعارف لا تدل على ما تدل عليه إلا بقيد التكلم والغيبة، وكذلك أيضا بالصلة، وكذلك بالإشارة. فالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنت أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناس وغيره، أناس إنسان أناس يعني بأعلام الناس جعفر وهي إلى آخره، هذه أناس وغيرهم. لماذا؟ تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيره، أن العالم لا يقتصر على العقلاء فقط بل يعم غير العقلاء وغيرهم من المألوفات. المألوفات جعلوا لها، غير المألوفات الحيوانات البرية هذه ما يجعل لها عالم، إنما المألوفات بين الناس هذه يجعلونها أعلام. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة من العبد الأمي، وقرن اسم قبيلة التي ينسب إليها واسم قرن، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، اسم فرس لمعاوية، وشذقم شذقم بالدال أو بالجمة وقيل بالمهملة، شذقم شذقم جبل بن عمان بن منذر ملك العرب، شذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاة لبعض العرب، وهيلة وكذلك أيضا اسم شاة، وواشق اسم كلب. هذه كلها إشارات أداب الأمثلة. ما هي فائدته؟ فائدته انقسام الأعلام إلى عدة أنواع، للعقلاء وغير العقلاء، وكذلك أيضا إلى شخص عالم شخصي وعالم جنسي، وهكذا يعني بين بتعداد الأمثلة على تعدد مسمى العالم. العالم يطلق على هذه كلها، ولأنه عرفناه هو الاسم الذي يعين المسمى بلا قيد، فدخلت هذه كلها في هذا المعنى. أيضا لما يتعلق مسائل العالم ما يأتي، وهو واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا انصواه صاحبا. يقول هذا غرض هذا البيت بيان أن العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن العالم الذي عرفناه بأنه الاسم الذي يعين مسماه مطلقا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العالم يشمل الأقسام الثلاثة، أولا يعني اسم كزيد، وكنية ما صدر بأب أو أم أو بنت أو أخت أو عم أو خال، هذا كله يسمى كنية، وكنية ولقبا. الثالث اللقب، وهو ما أشعر برفعات مسماه أو بضاعته، بضاعته، باع حرف جر مش بضاعة، بضاعة هذا قماش، بضاعته معناه ايش؟ بكونه ايش؟ وضيعا، خلاف الرفعة. ما شرع اللقب هو ما أشعر برفعة مسماه أو بضاعته، برفعة مسماه كزين العابدين أو بضاعته كأنف الناقة، لأن هذا ذم في الأول. وذلك أن رجلا كان عنده أزواج نساء يعني، فنحر ناقة وأمر أو قال لهن أرسلوا من يأخذ اللحم، فسبقت بعض النساء وأخذت اللحم وبقي يعني أنف الناقة، إيش اسمه، رأس الناقة. فجاء ولد هذا الذي رتب بأنف الناقة وما وجد إلا ما رأسها، فأخذها بأمتها وجرها إلى البيت، فقالوا جاء بأنف الناقة، فرقبوا بهذا فكان ذما، ويغضبون كل من نقبهم بهذا يغضبون عليه، حتى جاء شاعر والشاعر يجعل يجعل الذهب حديدا والحديد ذهبا، فقال ايش؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، فصار مدحا وفرحوا به واستبشروا بشيء إلى آخره. هذا يريد أخذ المال عنه. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، كل الناس ذنب وهم الأنف. إذن ما كان أولا سمي لقب به بالذنب فانقلب مدحا، وهذا في الأولين كالجرائد الآن أو الإذاعة أو كذا، ينشر الإنسان ما يشاء من مدحة أو إلى آخره أو ذم الآن بالجرائد. وكان في الأول الشعراء ويرشونهم بما شاءوا من المال حتى يقول فيهم قصيدة أو بيت أو بيتين وتنقل في الناس ويشاء ويغير سمعتهم من المدح إلى الذم أو بالعكس. قال أحد الشعراء، أحد الملوك العباسيين لشاعر دخل عليه فقال لو أنا حرمتك من الجائزة ماذا تقول في؟ قال أنت كم من ملوك بني أمية؟ قال أنا الثامن. أنت الثامن، أقول فيك ملوك بني العباس بالكتب سبعة ولكنه لم يوجد لثامن كتب، كما أن أهل الكهف سبع أجلة كرام إذا عد وثامنهم كلب. فقال له بيني وبينك وأضاعف لك الأجر الجائزة ولا تخبر بهذا البيت لأحد، لأن هذا إلى آخر الدهر يكون مذلة، وثامنهم كلب، ولا قالوا له الثامن إذن أنت كلب، الله المستعان. فكان هذا مدحا بعد هذا. الحاصل اللقب هو ما أشعر برفعة المسمى أو بضاعته، برفعة المسمى أو بكونه وضيع معنا. ما أشعر برفعة المسمى زين العابدين هذا مدح، وبضاعته هذا ذم. قال ما هو؟ أنف الناقة ولقبا وأخيرا ولقبا. إذن عرفنا من هذا البيت أن العالم الذي عرفناه بما مضى ينقسم ثلاثة أقسام: عالم اسم، عالم كنية، عالم لقب. فالعالم شامل لهذه الثلاثة. ثم من حيث الترتيب إذا جاء ثلاثة، الإنسان الواحد له اسم وله كنية وله لقب، كيف نرتبها؟ يقول مالك قال وأخيرا ذا إن سواه صحبة. هذا الشطر منتقد، على كل حال بعضهم يحاول بتصحيحه، على كل حال هو يقول وأخيرا ذا أي ليش؟ أي اللقب. إن سواه صحبا أي إن صحب سواه. ما هو سواه؟ الظاهر أنه الاسم والكنية، يعني إن اللقب إذا جاء معهما يجب ترتيبه تأخير اللقب عن الاسم والكنية، لكن هذا ليس فعليا، وإنما المراد إن سواه يريد بذلك الاسم ليس الكنية. فمعناه إذا قال جاء محمد أبو عبد الله زين العابدين، هذا اجتمع في الثلاثة اللقب والكنية والاسم. إذن في مثل هذا تقول إيش؟ جاء محمد زين العابدين، ولا تقول جاء زين العابدين محمد. لماذا؟ لأن اللقب وصف وقيد للاسم فيقدم الوصف أو القيد على على الموصوب. فإذا قالوا يجب تأخير اللقب عن الكنية. وأما من على الاسم، وأما الكنية فالصحيح من قول الجمهور أنه لا ترتيب بينها، لا ترتيب بينها، بين إيش؟ بين الاسم، بين الكنية واللقب. وكذلك أيضا الكنية مع الاسم ما ترتيب بينها. أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. أقسم بالله أبو حفص عمر، شوف ما رتب الكنية تقدم والاسم تأخر. وما سمعنا وما سمعنا وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لعمر إلا لسعد أبي عمرو. شوف بالعكس، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. قدم الاسم بالثلاث الأول وأخر الكنية، لا ترتيب بينها، فهذا جائز. وكذلك الكنية، الكنية أيضا كذا. وبعضهم يقول إن الترتيب بين اللقب والكنية أيضا وارد، وعلى هذا فبيت لمالك يعني صحيح. وأخيرا ذا أي اللقب إن سواه أي غيره، وهما الاسم والكنية. لكن كلام ابن مالك بغير هذا الكتاب كله يدل على خلاف هذا على المعنى الأول. وعلى ذلك لو قال إن سواها صحبا لسلم بدلا من هذا. وأخيرا ذا إن سواه، لا إن سواه الضمير يرجع على من؟ على اللقب، إن سوى اللقب وهما الكنية والاسم. وبدلا من هذا لو قال وأخيرا ذا أي اللقب إن سواها كنيا، إن سواها وهو الاسم، إذا انقصرنا على الاسم. لو قال هذا لكان إيش؟ ويقال إنه بعض النسخ موجود في بعض النسخ، وبعضهم يقول هذا إصلاح. وأخيرا ذا وأخيرا وماذا واسما آتاه كنية وآخر وذجعل آخرا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا. شوف أوضح من هذا، وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا. واللقب جعل آخرا إن صاحب الاسم دون الكنية، أما الكنية فلا ترتيب بينه وبينها. وهكذا يعني وجد، ويقال أنه في بعض النسخ موجود. وهذا واسما الوضع السنابية اسما حال منصوب، حال كونه اسما أتى فعل ماد، أتى فعل ماد فتاة مقدرة من التعذر، وفاعله ضمير جوازا تدير هو، يعود إيش على العلم. واسما أتى أي العلم. وكنية معطف منصوب، ولقبا معطف منصوب. وأخيرا ذا الواتفة السنافية أخيرا فعل أمر مبني على الفتح الصالح بنون التوكيد، والنون مشددة والنون مخففة ونون التوكيد مبنية على السكون، وفاعله ضمير مستتر به جوازا وجوبا تقديره أنت. وأخيرا ذا اسم بمعنى صاحب منصوب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من أسماء خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية معتلة مضافة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذا مضاف وأخيرا ذا لا ما هي ذا بمعنى صاحب، هذا اسم إشارة. وأخيرا ذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به مبني على السكون، ليست ذا بمعنى صاحب، هذا خطأ. وأخيرا ذا إن سواه صاحب، إن أداة شرط وجزم مبنية على السكون، سواه فاعل لفعل محذوف على طريقة التفسير يعني إن صاحب سواه. وأما على طريقة الكوفيين فإنه مبتدا لأنه يليها المبتدا. إن سواه صاحب، صاحب فعل ماد مملي على الفتح، فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تدير هو، والألف إطلاق، والجملة هذه وصاحب هذا مفسر. إن سواه أي إن صاحب سواه، وجواب الشرط محذوف دل على السابق. معنى ذلك تقديره إن سواه صاحب فأخيرنه، إن سواه صاحب فأخيرنه، هذا السابق يدل على جواب المحذوف. الشرح يقول ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. العلم الذي عرفناه بما مضى بقولنا إيش؟ هو الاسم الذي يعين مسماه يعني بلا قيد أو مطلقا. قال إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم ما معنى الاسم هنا؟ ما ليس بكنية ولا لقب. الاسم سبق لنا أنه قسيم للحرف والفعل ولا يعنى ذلك هنا، أما الاسم الموصول هنا خاص، وهو ما قابل اللقب والكنية، هذا هو المراد، وليس لعديل أو قسيم الحرف والفعل السابق الماضي، ما ليس بكنية ولا لقب، كزيد وعمر مثلا هذا، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم، ولا يقتصر على هذا، بل في شعرك يقول أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة، كل قال خال فلان يسمى كنية، عم فلان يسمى كنية، ابن فلان يسمى كنية، أبو فلان أم فلان، كل هذا يسمى داخل في حدود تعريف الكنية، كأبي عبد الله هذا وأم الخير مثال، وباللقب المراد باللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة، هذا ذم، هذا لقب زين العابدين، لقب علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا قالوا له إيه زين العابدين، وهذا لقب علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه بنت كسرى سقيت مع أختيها في فتح العراق، وولدت الثانية سالمة بن عبد الله بن عمر، والثالثة القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهؤلاء الثلاثة فاقوا أهل المدينة زهدا وعلما، وكانوا يرغبون عن التسري فرغبوا فيه من حينئذ. بعد هذا رغب الناس في التسري، أول كانوا يأنفون من أولاد السرية، فهذه بل يعزلون عن إمائهم لأن تحمل، لأن لا يكون الولد بنت رقيق، فهذا كان عادتهم. فلما ولد هؤلاء وفاقوا أهل المدينة، بعد ذلك الناس رغبوا في التسري واستلادهن رغبة في علم هؤلاء، مثل أن يكون عند هؤلاء قال ماذا كنية ولقب أخيرا دائما سواء صيبا، وقوله أشار بقوله وأما أنف الناقة لقب جعفر بن قريع أو بطل من سعد، كان أبوه قسم ناقتين، أبو بطن لقب جعفر بن قريع، أبو بطن ما يقول أبو، ما في نسخة، ها شوف عندنا إيش أو بطن، الله يهدي، أبو بطن من سعد، كان أبو قسم ناقة بين نسائه، فجاء ليأخذ قسم أمه ولم يبق إلا الرأس، فجرها من أنفها فركب به، وكانوا يغضبون من هذا اللقب، حتى قال الهطيئة، الهطيئة الشاعر المعروف، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصار مدحا والنسبة إليه أنفي. قال ماذا فلا، وأشار بقوله وأخيرا ذا إلى آخره، إلى أن اللقب إذا صاحب الاسم وجب تأخيره، كزيد أنف الناقة، هذا أمثل، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا، لماذا؟ السبب في ذلك حملا على النعت، لأنه شبيه بالنعت صفة، والصفة لا تقدم على الموصوف، لأنف الناقة إلا قليلا. ومن قول الشاعر، ومن قوله قول الشاعر قال بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن الشريان يعوي حوله الذيب، عليه قال أبلغ ذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا، وبعض القول تكذيب، بأن ذا الكلب عمرا، عليه ذا الكلب لقب وعمرا اسم تأخر، وهذا يعني قليل، وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ووجد في بعض النسخ بدل قوله وأخيرا ذا إن سواه صعبا، وذجعل آخرا إذا اسما صعبا، وهذا أحسن، وهو أحسن منه لسلامته ما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صعب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب بعد ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم، ولو قال، لكن بدل قوله إيش ولو قال إن سواها صعبا إيه لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخير اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخير اللقب إذا صحب الاسم، هكذا قدر له. ويكون سالما في هذا. لكن قوله هذا بعضهم قال إن مع الكنية رجح كثير وجوب تأخيره عن عائضة لما مر في الاسم فأبقي المتن فأبقى المتن على عمومه. بعض الناس بعض الشراح رجحوا أن كلام ابن مالك على ظاهره، وذلك أن اللقب والكنية يجب الترتيب بينهما، لأن الكنية كالاسم فاللقب كالصفة لهذا ولهذا، فكما يجب تأخير اللقب عن الاسم لكونه صفة بالمعنى كذلك يجب تأخير اللقب عن الكنية لهذا المعنى موجود. وعلى هذا فلا تأويل أو الاعتراض على ابن مالك، لكن كلامه في سائر كتبه يعني يرد على هذا التأويل. انتهى الوقت. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصارنا قوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيرنا ولا غايه في رغبتنا ولا تصل طعنا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.